وآخر يسأل فيقول: لي عيال يشتغلون في القرصان وهم مشاركين ويجعلون في الكرتونة 35 قرص، فإذا جاء المشتري قالوا إن فيها 50، وهم وهكذا كل أصحاب القرصان، فما رأي سماحتكم بذلك؟ هذا من الغش، من الغش والخيال والكذب. اللي يحط في الكرتونة 35 ويقول المشتري في 50 أو في 40 هذا حرام منكر، يجب عليه يتوب إلى الله وأن يصدق بما يقابل ذلك مما أخذ من أموال الناس، يعني هذا غش. والواجب أنه يقول ما في الكرتونة سوا، إذا كان في الكرتونة 10 يقول 10، في 40 يقول 40، لا يزيد، هذا هو الواجب عليه. إذا زاد فقد كذب وقد أخطأ وقد غش المسلمين، فعليه التوبة إلى الله وعليه رد الزيادة إلى صاحبها إن كان يعرفه، وإن كان ما يعرفه صدق بالزيادة التي أخذها بغير حق. وفق الله جميعا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.